إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء لسه معاكم مصر لحظة بلحظة. مصر لحظة بلحظة من ضمن فتراتها طبعا الفترة الأسبوعية مواجهة. أهلا بحضراتكم على هواء البرنامج العام، وشكرا لحسام رأفت على هندسة الهواء، وأهلا برأفت موسى على هندسة الهواء، رئيس التحرير أشرف البهي، ومعاكم من أمام الميكروفون، وسعيدة طبعا بحضراتكم جدا في يعني هذا اليوم الجميل على مصر نور السيد. وزي ما بيقولوا الخير على قدوم الواردين، واحنا بنرجع مع حضراتكم تاني في استضافة ضيوفنا داخل استوديو هواء البرنامج العام النهاردة. يعني بدلا من انه يكون يعني استضافته تليفونيا على الهواء، هو مشرفنا ومنورنا الكاتب والمحلل السياسي الكبير أستاذ أحمد رفعت. يعني الحمد لله على سلامة حضرتك لمكانك وسلامك يا رب، ربنا يخليك. والمستمعينك اللي يعني يمكن طولنا عليهم كتير، لكن كان غصب عننا، كانت إجراءات احترازية شديدة وكنا نعمل فيها وما زلنا. فيعني شكرا لتواجد حضرتك. لا لا سعيد، الشرف لي، ربنا يخليك، الله يسلمك ومنور طبعا المكان بصحابه، ربنا يخلي حضرتك حضرتك والأصدقاء في الكنترول والمبنى كله منور بناس، ربنا يخليك. احنا بنستأذن السادة المستمعين طبعا اللي متعودين ان هم يتواصلوا معنا تليفونيا، ان احنا يعني هنبدأ نستقبل تليفونات حضراتكم من الأسبوع القادم، نظرا بس ان النهاردة في تغطية يعني شديدة وكبيرة ونواحي حقيقي متعددة. يعني زي ما حضراتكم تابعتوا من بداية اليوم، نقلنا ليكوا افتتاح معامل الألبان بمدينة السادات بمحافظة المنوفية بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكبار رجال الدولة. النهاردة كمان بنفتح مع حضرتك يا أستاذ أحمد، يعني نبدأ نفتح الملفات من السنين الماضية ومرور سنوات على يعني حكم رئيس عبد الفتاح السيسي وإنجازاته في الفترة الماضية، الطفرة التنموية اللي وضعت مصر على الخريطة العالمية سواء اقتصاديا أو سياسيا يعني أو حتى محليا. لكن خلينا في الحدث بتاع النهاردة بداية، وهو افتتاح معامل الألبان بمدينة السادات في محافظة المنوفية، يعني المحافظة الواعدة بأرضها وبمصانعها وبناسها كمان. يعني معيش أنا متحيزة شوية لمحافظة المنوفية لأني من أبنائها أصلا، يعني حقيقي كل من يعمل بها بجد واجتهاد ده مش غريب على مصر أحسن كلها. الناس ربنا يخلي حضرتك. النهاردة تم افتتاح مجمع انتاج الألبان في نوبارية، تم افتتاح مجمع انتاج الألبان في رقم 6 في شمال التحرير، مجمع انتاج الألبان رقم 7 بالوادي الجديد، المجزر الآلي المتكامل بسفاجة في البحر الأحمر، ثروة حيوانية أستاذ أحمد، بوابة للأمن الغذائي المصري. ده عنوان كبير لكن التفاصيل كتيرة قوي ومحتاجينها جدا، تفاصيل في طفرة تكنولوجية ما كانتش موجودة في الثروة الحيوانية وفي الطب البيطري، طفرة علمية وبحثية. النهاردة قالها دكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي أمام فخامة رئيس وأمام الجموع كلها على تأهيل الباحثين والباحثات في البحث العلمي التكنولوجي، فيها تفاصيل كتيرة قوي يا أستاذ أحمد. أنا بص يا أستاذ نورة، يعني قبل الهوى بداية استمتعت بمداخلة الدكتور التراس، دكتور عادل التراس مستشار وزير الزراعة لتحسين السلالات، كان معانا على تحسين هواء السلالات. ده خطر على بالي أن نضرب مثل للسادة المستمعين يوضح الموضوع كل اللي احنا نتكلم فيه. شوفي حضرتك دولة زي هولندا، عشان بس نوضح يعني ايه تحسين السلالات، يعني ايه اللي اتكلم، يعني ايه صح، يعني ايه اللي عايز يعمله سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. دولة زي هولندا فيها 2 مليون راس بقر. الراس بتطلع 8000 لتر في السنة. تمام. هولندا دي مساحتها 41000 كيلو متر، يعني تقريبا أقل من مساحة أسوان، وأقل طبعا من مساحة سينا، تلتين مساحة سينا. تمام. اللي هي 61000 كيلو متر وشوية. دولة زي السودان الشقيق، واحنا طبعا كل الوطن العربي عامل آمال عظيمة على السودان. 8000 هقول لحضرتك هفكرك وهفكر مستمعينا الفترة دي كل البيوت بتستعد لعيد الأضحى المبارك، اللحوم السودانية نازلة بالأسواق دايما كل عيد، كل عيد وكل سنة بنستورد 330000 راس، عشان بس الناس تبقى عارفة احنا، لان احنا عندنا فجوة في الاستهلاك. احنا دلوقتي بننتج 7 مليون طن في السنة، بنستهلك احنا المفروض 9.2 مليون طن. الفرق ده بنستورده، يعني قصدي في الألبان بنستهلك 7 مليون طن ألبان، بننتج بنستهلك 9.2، الفرق ده بنجيبه بيكلفنا في حدود من 500 إلى مليار دولار سنويا. تمام. ألبان بودرة، ألبان أيا كان، لكن الفجوة دي بنستوردها للأسف، بتحمل الاقتصاد الوطني أعباء كبيرة طبعا، وده بند واحد، يعني مش بتكلم عندك بنود تانية اللحوم وخلافه. أكيد. لكن نرجع لمثل هولندا، 2 مليون راس سنويا، الراس بتعمل 8000 لتر في السنة. السودان عندهم 4 مرات، عندهم 8 مليون راس، راس بينتج 3000 لتر في السنة. دخل هولندا من الألبان لوحده 14 مليار دولار، اللي هي 41000 كيلومتر مساحة. السودان 1,900,000 كيلومتر، يعني قد هولندا 41 مرة. طب احنا بالنسبة لنا السلالة عارفة دخل السودان كله، الناتج المحلي السوداني كله كام؟ 24 مليار دولار سنويا. يعني الألبان من هولندا قد تقريبا أكثر من نص الدخل السوداني الناتج القومي كله. تمام. من الألبان بس. عايز اقول لحضرتك منتجات الخضروات هولندا سنويا 103 مليار دولار. 103 مليار دولار انتاج هولندا او دخلها السنوي من الخضروات والمنتجات اللي هنتكلم عنها. طب ايهما اقرب لينا يعني يا استاذ احمد؟ السلالات. لا أنا بس انا حبيت اوضح للناس، الهولنديه ولا السودانيه؟ لا طبعا الهولندي السلاله اكبر اهو، بالشغل العلمي اللي اتعمل عليها وشغل تحسين السلالات ادى لتحسين الانتاج. لكن القصه كلها قصه تخطيط. تمام. يعني احنا لسه شوف حضرتك بتتكلمي دلوقتي في مقدمه الحلقه او في مقدمه السؤال او في مقدمه المحور اللي هنتكلم فيه على ان اتعمل مجزر آلي في سفاجه. طبعا. طب ليه في سفاجه؟ لانه سفاجة في البحر الاحمر. البحر الاحمر لما تجيبي شحنات أغنام أو شحنات رؤوس ماشية تنزل هناك من البحر على يعني البحر، تتعمل هناك وتيجي مذبوحة. كان زمان ممكن تيجي تعملي مجزر آلي كبير زي ده، تعملي مثلا في الوادي الجديد، فتبقى محتاجة يعني إيه مشقة قد إيه، عشان طبعا ما كانش في قطع عشوائي، كان تخطيط عشوائي. معلش المستمع البسيط اللي بيسمعنا، لازم طبعا اللحوم وهي جاية لنا أو الأبقار أو الأغنام أو أي كانت ثروة حيوانية جاية لنا، لازم يكون في السواحل في مجزر آلي. لازم في السواحل أو في المعابر البرية. المعابر في البرية بالضبط، في مجزر آلي هو اللي بيكشف عليها قبل دخولها. لا دلوقتي البيطرة دي ما حتى المجمع الألباني النهاردة المعمول دي في مركز طبي بيطري شامل كبير علمي يعني وأبحاث، لأنه طبعاً مش واقف عند الكشف الطبي، انت قادره انك حتى الابحاث تعملي ابحاث وتطوريها بحيث طبعا توصلي الى يعني مختبرات قادره. لا يعني عشان بس مستمعينا يعني الكبار او الناس البسيطه ممكن يتخيلوا ان بتدخل فخلاص بتتذبح لا لا, لا لا لا لا لا بتعدي على مراحل مهوله كتير، وفي اكتر من في تبريد، وفي حاجات بتتنقل ما بتتذبحش على طول، وفي حاجات بتقعد تكبر في الاماكن اللي هناك، ممكن تبقى جايه صغيرة شوية مع شوية رعاية بيضعف حجمها. لا في شغل كبير شغال، لكن انا بتكلم على ملاحظة ان في بقى في عقل بيفكر وبقى عندنا تخطيط. كانت المجازر زي ما بقول لحضرتك كده زمان، ممكن تعمل في وسط يعني المحافظات المصرية في الداخل، فبتبقى في مشقة عشان توصل الحاجة وبعد كده تستخدمها وترجعها تاني توزعها. دلوقتي في المعابر البحرية او المعابر البرية بتعمل دلوقتي المجازر الآلية، وعندك طموح انه حجم انتاج الراس الواحده يوصل زي حجمها في الدول المتقدمه دي، يعني في هولندا قلنا 4 اضعاف تقريبا او 3 او ضعفين او ضعفين ونص بلد مهم في المرأة، زي احنا بنضرب مثل بالسودان يعني مش نضرب مثل ببلد جافة ما عندهاش حاجة، احنا بنضرب مثل بالسودان. هولندا المراعي بتاعتها زي السودان كده يا استاذ احمد للتنظيم بقى. التنظيم يعني مثلا يقول لك الكيلومتر المربع كان فيه 66 راس في الستينات، تمام، وصلوا في 2017 1000 راس في الكيلومتر المربع. ده جاي من ايه؟ جاي من التخطيط، عارفين ينظموا الامور كويس، عايزين عارفين يعملوا مراعي كويس، عارفين بقى الشغل البيطري اللي بيخدم على الحاجات دي كلها. يعني مع تحسين السلالات مع هندسه وراثيه قدروا دلوقتي الى الرقم اللي احنا بنقوله، لدرجه ان 14 مليار دولار 103 مليار دولار تصدير هولندا من الانتاج الزراعي. يعني انا بس بلاحظ ان الاسواق المصريه فيها لحوم سودانيه اكتر من اللحوم الهولنديه، صح؟ يمكن الهولنديه فيها الزبده والسمنه والالبان ومنتجات الالبان ومنتجات الالبان او ده صحيح. او الدنمارك كمان، هو الدنمارك يمكن الزبده الدنماركيه دي مكتسحه السوق المصريه من سنين طبعا لو سمعتها كويسه في مصر. لكن احنا المزاج المصري بيبقى في اللحوم اقرب للسوداني. صحيح، حتى بيفضلوه عن اللي ممكن يبقى اللي جاي على فكره جاي من اماكن بعيده من امريكا اللاتينيه ولا حاجه، برضه بيبقى مراعي جيده جدا يعني، بس هي مراعيها جيده. المزاج المصري اقرب في استهلاك اللحوم للسودان. طيب، مراعي قريبه وطعم قريب من الطعم اللي موجود في مصر. طيب احنا هنروح ل يعني فاصل قصير وموجز الانباء ونرجع نكمل حوارنا مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الكبير الاستاذ احمد رفعت. والنهارده افتتاح معامل الالبان بمدينه السادات محافظه المنوفيه بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ما يقولوا يحكوا عليكي ما يكفيكي يا مصر كلام، نيلك بالحب بيرويكي تطرحي دور وامان وسلام، يحلى ويملى العالم صوتك نسمع في البرنامج العام، هي اذاعه مصر الاولى بينا وبينا حكايه طويله، هي الوردي يدينا شويه اجمل ذكرى واحلى ايام. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الواحدة ونصف في القاهرة، موجز جديد لأهم وآخر الأنباء، معكم نور السيد. الرئيس عبد الفتاح السيسي يشدد على أن الدولة تعمل على ضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار. الرئيس السيسي يوجه الحكومة بالعمل على التخفيف عن كاهل المواطن خلال افتتاحه مجمع الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية. وزير الزراعة يؤكد أن دعم الرئيس السيسي للقطاع الزراعي ساعد الحكومة على توفير الغذاء الآمن الصحي والمستدام للمواطنين. وزير المالية يشدد على أن الاقتصاد الرقمي يعد قاطرة التنمية المستدامة في ظل المتغيرات العالمية. وزير البترول يبحث مع رئيس شركة بتروناس المالية خطط الشركة لزيادة استثماراتها في مشروعات الغاز الطبيعي في مصر. الأردن والعراق يبحثان أوجه التعاون والتنسيق العسكري المشترك. مقتل 10 من عناصر حركة الشباب الإرهابية خلال عملية عسكرية وسط الصومال. منظمة العفو الدولية تتهم روسيا بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا. والحكومة البريطانية تقدم للبرلمان اليوم مشروع قانون لتعديل بروتوكول أيرلندا الشمالية في مرحلة ما بعد بريكزيت. وأخيرا بدء حملة فحوصات جماعية في العاصمة الصينية بعد تفشي فيروس كورونا بأكثر أحيائها ازدحاما بالسكان. من القاهرة قدمنا لكم موجزا جديد لأهم وآخر الأنباء، شكرا لكم. أكبر منا بس لا يمكن نستنى، الصحراء بتنادي علينا وتقول أنا حابة جنة. أحلامنا أكبر منا بس لا يمكن نستنى، الصحراء بتنادي علينا وتقول أنا حابة جنة، وتقول أنا حابة بسدين بدين أصحابي الحلوين، بدين الشاب مع الشابة النبه المتعلمين. وأحسن من كده إيه عايزين؟ عايزين شاطر وانت يا شطرة، مصر قليل فيها المطرة، شمروا يلا ويلا معانا نحفر بير نحفر عشرة. يا شاطر وانت يا شطرة، مصر قليل فيها المطرة، شمروا يلا ويلا معانا نحفر بير نحفر عشرة. مجهود إنساني يا شباب في ايدينا مش رح يتكاد، ومعانا عزيمة جبارة يستاهل كل الاعجاب. واحسن من كده ايه شكر لك على إخلاصك والمستقبل يمشي وراك. وأحسن من كده معاكم مصر لحظة بلحظة. ورجعين مع كل مستمعينا على هواء البرنامج العام، ومواجهة جديدة من المواجهات الأسبوعية، والكاتب الصحفي الكبير محلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. نورنا أستاذ أحمد ومنور استوديو الهواء. وافتتاح معامل الألبان بمدينة السادات بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتزامن مع يعني استعداداتنا، ويعني كلها تقريبا ممكن حوالي أسبوعين ويهل علينا شهر ذي الحجة، شهر يعني عيد الأضحى المبارك، واستعدادات كل بيت مصري وكل الشوارع المصرية للحوم والأضواحي. وهذا الافتتاح ازاي هيوفر علينا وعلى كاهل المواطن المصري؟ احنا محتاجين توفير في حاجات كتيرة قوي يا استاذ احمد. ما احنا اللي بيحصل ايه، انه احنا الفجوة دي لازم تتسد، لانه دي عاملة عبء كبير على الدولة وعلى الاسرة، لانه لما في عبء على البلد كلها بينعكس على المواطن بالضرورة. يعني هذه المجمع النهاردة 1000 فدان اللي هو في السادات ده، لما نقول 150 طن ألبان يومي، لما نقول 1.5 طن لحوم في الدورة، تمام، بقى عندك 6 مراكز، 5 للألبان وواحد لل 5 للألبان اللي هي يعني فيها الحلب الكبير ده اللي هو بالإنتاج بتاعه اللي احنا الوفير اللي فيه السلالات الجيدة، وواحد لتسمين اللحوم. حط ده مع الحاجات اللي افتتحت بالفيديو، حط ده مع الحاجات الموجودة في المزارع اللي اتعملت قبل كده وافتتحها الرئيس، حط ده مع اللي رايحله في الدلتا الجديدة. هتروح البلد بقى اللي احنا بنتمنى نبقى نشوفه، انه عندنا مش اكتفاء ذاتي وبس في الألبان واللحوم، لان احنا عندنا فجوة كمان اللحوم لازم تتسد، لان احنا بننتج محل. يعني واحد مثلا دلوقتي يقول لي انت بتقول المجازر تبقى في الاماكن الساحليه والمعابر البريه، طب ما فيها هو في السادات مجزر، لان احنا بننتج برضو، ما احنا انتاجنا محتاجين، ما احنا انتاجنا المحلي محتاج مجازر، فلازم تبقى قريبه من محل الانتاج، مش هعمل انا مزارع في مجازر هنا ومجازر هنا، تبقى دي محليه ودي للاستيراد، ودي للاستيراد بس. القصه ايه، انه احنا لسه لغايه النهارده الانتاج المحلي من اللحوم بيغطي 56% من الاستهلاك بس. يعني واحدة من الحاجات اللي لسه محتاجة شغل عليها علشان على الأقل نضيق الفجوة دي وتبقى يعني في حدود 10% 15% دي تبقى مقبولة يعني. لكن إلى حين ذلك أهل جهود شغالة علشان ال 56% إنتاج محلي من اللحوم يوصل 76-86 إن شاء الله هنوصل. ومع الاستيراد ده بالتوازي مع ده هيكون في يعني أو في تغطية بس أنت لا إذا قارنت الجهود دي باللي كان بيحصل قبل كده هتلاقي احنا قدام تطور مهم لانه حتى يعني ما كانش في سعي ان الفجوه دي تختفي كانت اكتر من كده كمان يعني كانت اكتر يعني يمكن كان 56% استيراد مش 56% انتاج محلي غير ان كنت بتستوردي لسه بنقول اللحوم جايه من بعيد جيده وكده لكن كان الاولى انه يتم المعاهدات والاتفاقيات مع الدول العربيه القريبه لان اولا السعر ارخص الفتره الزمنيه لانتقال السلع بتبقى اسرع غير بقى المزاج الوطني يقول لك دي اللحوم بتعتبر بلدي او قريبه من البلد ليه بقى يا استاذ احمد لانه نقل المراعي قريبه العادات بتاعه التعامل مع المشاة قريبه يعني هتلاقي الفلاح السوداني سلوكه قريب من الفلاح المصري سلوكه ولا العلف ممكن يكون قريب كله كل ده البيئه نفسها انتاجها واحد فهتلاقي الثقافه نفسها في التعامل مع هذا الموضوع واحده هتلاقي المزارع في الصومال نفس القصه فكان العكس بقى اللي حصل انا عندي السودان والصومال وسيبهم ومصالح اباطره كبار مرتبطه بحاجات جايه يعني على بعد عشرات الالاف الكيلومترات علشان يعني مرتبطين هم ليهم يعني بيزنس خاص هناك وكده على حساب بقى المواطن مش مهم لا النهارده حاصل العكس انا بجيب بقى من اماكن بعيده بس بقى اجيب بكميات محدوده لكن افقي انه او ذهني ان انا اتعامل مع المصادر القريبه من المزارع اللي هي في السودان والصومال ويبقى في تكامل ودينا كمان سيادة الرئيس لما راح جيبوتي كان جزء من هذا الموضوع المناقشات اللي تمت هناك يعني مع ان اللي ينظر الى يعني زيارة فخامة رئيس لجيبوتي يعني من بعيد كده يقول يعني جيبوتي دولة صغيرة هتنفعني بايه او هم طبعا عدد قليل يعني في حدود 1 مليون نسمة مساحة صغيرة يعني ما أقل من مساحة الكويت وحتى شكلهم قريب من بعض لكن هي الموقع استراتيجي مهم جدا تمام في مدخل البحر الأحمر احنا محتاجين نبقى موجودين أمنيا يعني بالنسبة للأمن القومي بتاعنا في أماكن كتير فضلا عن أنه احنا مش بس جيبوتي بلد عربي لكن كمان بلد أفريقي صحيح احنا شوفي اقصى الغرب الافريقي عاملين معاه نفس تقريبا الاتفاقيات في انجولا مثلا عاملين اتفاق شبيه انه نبقى موجودين في مجال الصحه وبعض الامور المجتمعيه اللي تخص المواطن الانجولي فطبعا جيبوتي اولى بلد عربي وبلد قريب وبلد استراتيجيا مهم بالنسبه لنا طيب المجمعات اللي تم افتتاحها النهارده مجمع انتاج الالبان في النوباريه في الوادي الجديد وشمال التحرير وفي سفاجة والبحر الأحمر مثلا النوبارية هتخدم مين الوادي الجديد هيخدم مين البحر الأحمر النوبارية يعني انطلاقتها الأساسية الكبرى كانت طبعا سنة 86 هي في حدود 1816 كيلو متر يعني أقل من 2000 كيلو لكن المساحة كلها مستخدمة بشكل جيد يعني مزارع وفي استفادة قصوى في موضوع الأمن الغذائي طبعا هي البحيرة يعني إذا قدرت توفر يعني إنتاجها للإقليم الإسكندرية اللي هو البحيرة وإسكندرية ومطروح ودول مثلا يخشوا فيه تقريبا في 10 مليون نسمة نقدر نعمل يعني خدمة كويسة للناس اللي هناك لكن أنا أعتقد إن هي بتخدم على الدلتا كلها وفي جزء من انتاجها بيروح كمان خارج لكن احنا قريب يعني على وشك دول المساحه دي تلحم مع الدلتا الجديده وساعتها هيبقى الوضع مختلف لان هنا القيمه المضافه هتبقى مختلفه تماما لانه وبعدين افتتاح مشروع مستقبل مصر يعني اعتقد قريب من ما هو مستقبل مصر 500,000 فدان أقرب ليهم من مشروع جنوب الضبعة تمام حضرتك عارف أنه مستقبل مصر وجنوب الضبعة هو ده الدلتا الجديدة ده صحيح دول 500,000 ودول 688,000 يعني قولوا 700,000 أدي 1.8 مليون فدان تمام اللي هيتزرعوا اللي هيتزرعوا. ليه بنقول اللي هيتزرعوا؟ لان في مليون تانية مش هتتزرع. تمام. هتبقى مساكن وشوارع ومدن ومصانع. الناس اللي عايشه في اللي بتخدم المنطقه دي هتعيش هنا. هتعيش هنا وهيجي لهم كمان، لانه مليون فدان ارض سكنيه ده رقم كبير جدا. تمام. انا عايز اقول لحضرتك الدلتا، اقليم الدلتا 2 مليون فدان و94%، يعني تقريبا 3 مليون فدان. لا، ومعمول فيه اراضي زراعيه وسكن، ومعمول فيه جهد واستثمار مش طبيعي، والمكان قريب من مطارات كتيره جدا. ما انت قريبه من برج العرب، قريبه من مطار سفنكس، قريبه من مينا الاسكندريه، قريبه من مينا دمياط. فاختيار هو طبعا ربنا سهل، انه الارض طبعا شجعت طبعا على زراعتها، لان اتعمل 20,000 اختبار تربه. طيب سفاجه والبحر الاحمر هتخدم ايه؟ السفاجه والبحر الاحمر هتخدم حضرتك عارفه انه دلوقتي بالطرق الجديده ساعتين من الغردقه وسفاجه لقينا، وبالتالي الطريق برضو بحر الأحمر الصعيد اللي اتعمل، وده كان حلم الصعيدة سنين طويلة، لأنه ده خلى المسافة من بقى اللي هو أسيوط سوهاج، وبعد كده بيجتمعوا في حتة ويكملوا على البحر الأحمر، والعكس وانت جاي البحر الأحمر تيجي وتتفرع، اللي عايز يروح أسيوط يمشي في طريق، واللي عايز يروح سوهاج يمشي في طريق. ده خلى المسافة من المحافظات دي قريبة جدا من السواحل. ساعتين يعني عارفة يعني ساعة يعني أنا عايز ناس تتخيل يعني ساعتين، يعني المواطن الأسيوطي المواطن السوهاجي يقدر يعمل يوم كامل، يصحى الصبح يروح يصيف في الغردقة ويرجع آخر النهار، زي المواطن كده المصري القاهري لما يروح اسكندرية. صحيح. وورا دول الوادي الجديد، يقدر الوادي الجديد يكمل كمان ساعتين إضافيين ويبقى ابن الوادي الجديد. وطبعا احنا بنضرب المثل، مش بنتكلم على مصيف، احنا بنتكلم على حركة نقل، حركة نقل وحركة تجارة وحركة حج وعمرة. طبعا موضوع كبير يعني. طبعا يعني غير انه حق المواطن في الترفيه، ما انت برضه المواطن أكيد. لانه أكيد. اللي هناك دول عشان يروحوا اسكندريه مشكله كبيره، سوهاج واسيوط وهنا دول عشان يروحوا اسكندريه مشكله كبيره. لما يبقى ليهم مصيف على بعد ساعتين ثلاثه بالكتير، يبقى الموضوع حياتهم اختلفت يعني ثروه حيوانيه ان شاء الله هتفخر بيها الدوله المصريه، او هي اضافه للدولة المصرية في الوقت الحالي، زي ما حضرتك تفضلت وقلت، وزي برضو ما يعني دكتور عادل التراس مستشار وزير الزراعة لتحسين السلالات اللي كان معانا استيرادنا من الجنوب الأوروبي، وازاي هي مزارع آمنة، وازاي برضو بتدخل السوق المصرية بأمان وبتلاقي الطلب عليها. طبعا اولا المزارع السودانيه او السلالات السودانيه. ايه تاني يا استاذ احمد احنا محتاجينه، او يعني هيوفره لنا معامل الالبان اللي موجوده او اللي تم افتتاحها في مدينه السادات النهارده؟ احنا الحاصل انه يعني ممكن تبقى الانتاج اللي كان مثلا من 50 سنه قريب من الانتاج اللي كان موجود من 10 سنين او زاد شويه، لكن اللي حصل ايه بقى؟ انه الزياده السكانيه يعني تضاعفت بشكل غريب جدا. صحيح. او كبير جدا، ابتلع كل اي جهد اتبذل، اي مجهود واي انجاز. دلوقتي المفروض يحصل العكس، انه انتاجك من هذه المنتجات كلها البان اللحوم اي يعني مشتقات الموضوعات دي كلها، يبقى قد الزياده في السكانيه واكتر، عشان يبقى عندك وفره تقدري تتكلمي على انك تبي النموذج زي الدول اللي بنتكلم عنها دلوقتي جنوب اوروبا، او زي الدول اللي هي احلام يعني نبقى ان شاء الله زيها، اللي هي هولندا والدنمارك وبلجيكا والاماكن اللي فيها الانتاج وفرنسا برضو. فرنسا عندها المزارع ممتازه وعندهم انتاج كبير، يعني احنا في هنا منتجات كثيره كلها تقريبا فرنسيه، مش هينفع نقول الاسماء، لكن المصريين عارفين المنتجات الفرنسيه عامله ازاي. طيب النهارده فخامه رئيس عبد الفتاح السيسي نوه لحاجه مهمه جدا في خلال كلامه، وهي حاله الرضا المجتمعي او رضا المواطن، دي اهم اولوياته. هي موجوده بس مش عند كل الناس، يعني او يمكن يكون ارتفاع بعض اسعار السلع مخلية ان في بعض المواطنين اللي يمكن مش عارفين برضو الدولة ماشية ازاي، او ده بيكمل ايه، او ده ممكن يتاخد من ايه علشان يكمل ايه. عايزينها تكون عند كل مواطن في مصر حالة الرضا دي، من اهم مقومات الحياة للانسان كله، رضاه عن حياته ورضاه عن قضاء ربنا وقدره ربنا، يا رب يجعله خير لينا ولكل الناس. نقطة مهمة جدا يا أستاذ أحمد فخامة رئيس النهاردة نوه عليها، يعني هو بتكمل جزئية بناء الإنسان أو اهتمامه ببناء الإنسان. أصل هو الرضا الشعبي ده هو أصلا ده كل حكومات الدنيا بتبقى موجودة عشان توصل له. يعني هي وظيفة أي حكومة هي أو وظيفة أي حاكم إيه؟ إنه يقدر يوصل بجهده إلى أنه يبقى فيه رضا شعبي على اللي بيحصل. إذا كان عامل مجهود كبير وما فيش رضا شعبي إحنا قدام مشكلة. لو في ما فيش مجهود خالص وقدام رضا شعبي يبقى احنا قدام شعب مش صحيح. مش حاسس يعني مش مستوعب اللي بيحصل وعنده رضا كده يعني نوع من الاندهاشة اللي بتبقى طويلة ملهاش اي معنى. لكن الدول المثالية اللي هي بقى فيها جهد مبذول وفي رضا شعبي قصاده حاسس بيه وسعيد وعائد عليه كمان ثمرة هذا الجهد. احنا قدام معادلة في مصر محتاجة بعض يعني المناقشة لانه احنا شعبنا يعني طويلا اتظلم. خلينا بس نتكلم بصراحة لان انت قدام اكتر من 40 سنة هذا الشعب تحمل كثيرا يعني ممتلكاته بتباع قدام عينيه وجزء منها بالصرف على الدعم والناس بتصدر للبسطاء انه ده يعني ده ناتج قومي وان ده دخل البلد وكل اللي بيحصل كنا بناكل من اللحم الحي. شايف نماذج في الفساد للاسف قدام عينيه ضربت له القدوه والمثل وشايف قضايا فساد كتيره بتطول حتى كبار المسؤولين. النهارده روحنا الوضع مختلف بس لسه رواسب اللي فات دي في اذهان الكثيرين. لما تحطيها مع الجشع الموجود عند بعض الناس لما تحطيها مع الظروف الدولية اللي حصلة ورجعت بالسلب على الأسعار في مصر وجزء طبعا كبير منها لا دخل للدولة به يعني زيادة أسعار البترول لما تبقى موجودة في الميزانية 64 صحيح. دولار وزيادة أسعار كهرباء ومية وغاز في الفترة اللي جاية أو يمكن الكلام أنه ممكن يصدق عليها في الفترة القادمة أو في الشهر القادم وبرضو المواطن يعني بيحسبها وبيحصل هنا الخلط. احنا نفسنا الخلط ما يحصلش. يعني يا صديق المواطن انت عندك حق انك تبقى متألم من الاسعار, عندك حق ان رواسب العهود اللي فاتت ال 40 سنة 45 سنة اللي فاتت تبقى في ذهنك تبقى يعني متحفظ تبقى متوجس كل ده حقك المشروع صحيح. لكن ده حاجة وانك تستمتع باللي بيحصل في بلدك من الانجازات وتصدقها ده حاجة تانية. هو عايد عليك بس عايد عليك بطريقة اخرى بوضع اخر بوضع اخر. طب كويس فانك فتحت لنا الحكاية دي لان دي محتاجة توضح للناس. ما هو يعني احنا هنا مش عشان يعني احنا اذاعة الدولة وبكل مصداقية وبشفافية بنوصل للمواطن اللي الدولة بتعمله عشانه لازم نوصله صح. الساتسفايد والرضا النفسي دي مهمة جدا. طيب انا بقول لك سيد نور كويس انك فتحت لنا هذا الموضوع عشان نلحق سريعا نتكلم فيه. لما انا الاسرة حتى بتوع الاقتصاد بيعملوا الحكاية دي ويجي يقول لك انفاق الاسره المصريه ويحط بنود كده الاسره المصريه بتنفق على السكن كذا تمام على الاكل والشرب كذا على الازمات لما بتحصل في الصحه كذا تمام على الملبس كذا على الترفيه كذا. ما الناس دي يعني بتبعت تجيب فاكهه بتخرج تتفسح تتمشى شويه طبعا داخلين على اجازه صيفيه ناس دخلنا عليها ناس بتروح سينمات ناس بتروح مصايف بالظبط الولاد بيتعبوا حقيقي في الدراسة فلازم يكون في ناحية ترفيهية في الأجازة تمام. لما أجي أنا عند الدولة المصرية تعمل بند زي اللي حصل في مجال الصحة وتاخد الناس المرضى بفيروس سي وتعالجهم أنا مش كأني اديت فلوس للناس للأسر المصرية في بند الصحة صحيح. أنا لما أعمل ده في المبادرة بتاعت 100 مليون صحة لا انهاء قوائم الانتظار في العمليات الجراحية دي بقى اهم حاجة يعني يا رب يا رب يا رب ربنا يوفق الدولة انها تقضي عليها تماما. هي بدأنا بمحافظات معينة ومستمرين وصلنا النهاردة قطاع صحي مستمر 1,183,000 عملية جراحية دي اهم حاجة ممكن يكون المواطن بيسعى ليها باستاذ احمد، لان احنا التجربه اثبتت وكورونا اثبتت ووجودنا احنا في الازمات دي اثبتت ان مفيش اغلى من الصحه. المليون و 183 ألف يا أستاذ نورة، لو فيهم 100 ألف راحوا يعمل عمليات وبعد كده الدولة قالت لهم لا أنت ممكن تخف بالعلاج الدوائي مش هتعمل عملية. فلو أنت عامل المليون حد دلوقتي، يعني مليون أسرة استفادوا اترفع عنهم عبء تكلفة العملية الجراحية دي، ده مش يعتبر دخل اتبعت للأسرة دي كانت هتنفقه لو صحيح. الدولة ما عملتش كده، فده اللي اسمه الدخل غير منظور اللي هو غير مباشر بيروح للمواطن بشكل غير مباشر. ده لما تيجي تتحسب الحسبة الاقتصادية صح تتحسب بهذا الشكل. لا، والعمليات اللي بتتم على نفقة الدولة وعلى حساب الدولة، ربنا يعافي حضراتكم يعافينا جميعا، دلوقتي ممكن تتوجه لمعهد ناصر مثلا للبحوث والعلاج اللي تابع لوزارة الصحة وللمجالس القومية المتخصصة. يعني أنا دايما بأثمن دوره في أنه استقباله للحالات المرضية اللي يعني ما عندهاش حاجة خالص. ده مركز عظيم، يعني ده موجود لي أكثر ومدام يعني بطاقة حضرتك مكتوب فيها أنه لا يعمل أو أنها ربة منزل أو أنه ما فيش تأمين لي، يبقى ليك معاملة خاصة جدا وبتعمل عشان كده الرئيس عايزه يدخل المدينة كمان طبية متكاملة. ده حقيقي، وربنا يعني يقويهم في هذا الصرح الطبي. فالخلاصة انه احنا طبعا مقدرين، كلنا بنعاني، كلنا ما احنا برضو مواطنين مصريين وبنعاني من ارتفاع الاسعار، وهذا شعور يعني قاسي ومقدر، ولازم يعني الناس لما تعاني منه لازم نكون جنبها، ولما تشتكي لازم نقدر الشكوى ونعذر الناس، وعندهم حق لانه في جشع غير مبرر. صحيح. لكن في نفس الوقت على هذا المواطن المصري اللي بيعاني يبقى سعيد انه في بلده بتتقدم وبتبني وعايزة تعمل له اكتفاء ذاتي من الحاجات دي، او عايزة تزود المعروض من الالبان عشان سعرها ينزل في السوق. طبعا عايزة تزود المعروض من اللحوم عشان سعرها ينزل في السوق، لانه لغايه النهارده لسه قايلين اهو الارقام، احنا موفرين 56% من انتاج اللحوم، الباقي بنستورده، الى حين تقل الفجوه دي. يعني هتفضل الاسعار كده او هتقل شويه، لكن احنا عايزينها تقل خالص عشان يبقى اللحوم، تبقى اللحوم في متناول الناس، وتبقى الالبان في متناول الناس، وتبقى موجوده بقى بالمعايير اللي احنا بنتمناها. يعني غذاء صحي وامن، والبان امنه وصحيه وغير مغشوشه والى اخره. صحيح. والالبان دي بيطلع منها الالبان المجففه بتاعت الاطفال مثلا، دي لوحدها استراتيجيه تانية خالص، واسعار كانت الاول في الصيدليات أسعار باهظة، ربة المنزل أو اللي لسه كانت في حالة وضع قريبا علشان تجيب ألبان للأطفال تساعدها في الرضاعة الطبيعية، دي كانت تبقى قصة كبيرة جدا جدا، وكانت يعني أمامنا زمان. دلوقتي إلى حد كبير الأسعار، أسعار ألبان الأطفال يعني انخفضت، فكل ده عايد علينا في نواحي أخرى. ما هو ده اللي لسه كنا بنقوله. لكن اللي احنا عايزين نأكد عليه انه كلنا مسؤوليتنا بقى ومعركتنا الأساسية في هذا البلد مع المهملين واللي عايشين على البيروقراطية اللي بيعطلوا مصالح الناس. يعني الدولة مش ممكن تبقى مطلعة 90 مليار جنيه لمنظومة التموين ويجي موظف يعطل مصالح الناس ويعاكن عليهم. هي دي بقى، ما ينفعش الدولة تبقى يعني احنا بنناشد وزارة التموين حقيقي من خلالنا، يعني ان هم يكونوا اكثر بساطة في اجراءات انا نفسي الوزارة تعمل رقم خاص للموظفين اللي بيعطلوا مصالح الناس، يبقى بس مخصوص الحكاية دي. صحيح. ما ينفعش الدولة مطلعة مصاريف لاتنين تلاتة مليون تلميذ مش قادرين على دفع مصاريف الدراسة كل سنة. صحيح. لكن عشان يجيبوا شهادة بعدم قدرتهم يلفوا السبع لفات وينوخوا سبع دوخات، والموظف موظف صغير يدوخ ستات كبيرة وستات مريضة وقاعدة، وممكن يكون ابنها أو بنتها هم اللي بيسعوا لهم. أنا نفسي بقى كلنا نواجه هذا الموضوع، اللي يشوف موظف مهمل هذا موظف لا يستحق أنه يبقى موجود في إدارة أو في الجهاز الحكومي المصري، وعلينا ان احنا كلنا جميعا نواجه البيروقراطيه ونواجه الاهمال في اماكن كتير. لكن في غلاء أسعار، نعم في غلاء أسعار لازم نقدر ظروف الناس، لكن في نفس الوقت في إنتاج حاصل وفي شغل كبير ومجهود جبار وفي تنمية شغالة، طبعا لازم نبقى سعداء بيها. ما نخليش إعلام الشر يخلط لنا الاتنين في بعض ونبقى عايشين في بلدنا مش حاسين باللي بيحصل ومش مبسوطين باللي بيتقدم من جهد جبار علشان مصالح هذا الشعب. هنروح لفاصل ونرجع نكمل حوارنا مع كاتبنا الكبير أستاذ أحمد رفعت. مصر بتكبر رغم الصعب، مصر بتتقدم عالدرب، مصر بتكبر رغم الصعب، مصر بتتقدم عالدرب، مصر الأمة الحرة الحية هي الجاية بأمر الشعب. مصر بتكبر رغم الصعب، مصر بتتقدم عالدرب، مصر الأمة معاكم مصر لحظة بلحظة. ومصر لحظة بلحظة مستمرة ومستمرة مواجهة جديدة مع كاتبنا الكبير والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت، منورنا ومشرفنا. الله يخليك نورك يا فندم. وخلال هذه التغطية لافتتاح مجمع مصانع الألبان في مدينة السادات في محافظة المنوفية النهاردة بحضور فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي، أيضا ما شهدته الدولة المصرية خلال الأونة الأخيرة من طفرة تنموية وضعتنا على الخريطة العالمية، طاقة كهربائية، حقول غاز، ما كانش فيه قانون لتنظيم الحج وبوابات مصرية موحدة للحج، في شوية حاجات كده ويعني وقرارات كلها في خدمة المواطن المصري. ولسه بنقول لك برضو مع يعني الارتفاع لممكن أسعار البنزين أو الكهرباء أو الغاز، في نواحي مضيئة أخرى، يعني إحنا زيكم عايشين معاكم وعايشين على نفس الأرض وعايشين في نفس البيوت، وزي ما ممكن نكون بنعاني من حاجة تانية كتير أو حاجات تانية كتير فرحانين بيها، صح يا استاذ احمد ولا ايه؟ اه طبعا حاجات كتير، ما ده اللي احنا بنقوله ان الناس ما يعني ما تخلطش الامور وتخلي اعلام الشر يعكن عليها في موضوع معين عشان تنسى موضوع اخر. اه في ارتفاع في الاسعار، اه في معاناه، لكن في نفس الوقت في انجازات كبيره وفي تنميه هائله بتحصل في مصر. تمام. هترجع على المواطن، هترجع في يوم من الايام، لازم ترجع عليه، لانه احنا بس المشكلتنا اللي احنا لينا 2019 للنهارده دخلنا في ازمتين كبار ورا بعض، ودخلناهم مع العالم كله، ما احناش عايشين لوحدنا يعني. لكن ما كانش كل العالم في انطلاقه تنمويه زي اللي كانت في مصر، ولا كان في كل العالم في انقطاع عن التنميه وفجاه لقى نفسه في تحديات كبيره بينجزها على الارض، لكن احنا بس يعني احنا ودول تانية قليله اللي كانت بتعمل الحكايه دي، فعشان كده تاثرنا. فاحنا من كورونا الى اوكرانيا حصل لنا مشكله كبيره. طبعا لا احنا مسؤولين عن كورونا ولا عن اوكرانيا خالص. لكن في الاخر اهو ده اللي حصل، اهو ده اللي صار يعني. بس الحمد لله مسؤولين بقى عن ايه؟ عن الامن في مصر. يعني على قدر الازمات الطاحنه اللي احنا شفناها، يعني ازمه كورونا دي ما كانتش ازمه بسيطه. حضرتك يعني بقالك سنتين ما نورتش استوديو الهوا، اشتغلنا وغطينا وسافرنا وروحنا وجينا في ظل ازمات كتيره جدا تعبنا، وكل واحد فينا مر بازمه كورونا الصحيه. انا شخصيا بعدت عن حضراتكم شهر بحاله لما تعرضت لفيروس كورونا، والحمد لله ربنا عافاني من عنده يعني طبعا، وخلال الادويه ايضا. يعني مرينا بازمات، مرينا بازمات كتيره، وفي كتير من يعني من اهالينا ربنا يرحمهم بسبب كورونا. فالازمات دي ما اثرتش على الامن في مصر، احنا امنين وان شاء الله امنين مستقرين ليوم الدين. برضو دي جزئيه كبيره قوي يا استاذ احمد. اه طبعا يعني ما هو ده بيخلي الدوله لما تيجي ترتب اولوياتها تغيرها. بمعنى ايه؟ بمعنى انه انت عايزه تعملي 10 مصانع فيطلع لك الارهاب، فانت عندك 10 مليون جنيه، فبدل ما تعملي 10 مصانع تضطر تزودي ميزانيه الامن شويه علشان امن الناس في الشارع يتامن. صحيح. فبدل ما تدي 10 مليون جنيه للمصانع تدي منهم 5 للامن وتخليك تعملي 5 مصانع بس. طبعا احنا يعني بنضرب مثل ببساطه يعني. لان مثلا انت كنت رايحه التنميه بتعملي مدارس جديده، بتعملي مستشفيات جديده، بتعملي مصانع جديده، بتعملي خدمات جديده للناس. طلعت لك ازمه كورونا، رحت مطلع 100 مليار جنيه اللي احنا عارفينهم دول اللي طلعوا للازمه. صحيح. كلهم راحوا للقطاع الصحي بدل ما يروحوا للحاجات اللي كنا بنتكلم عليها دي، المدارس والمصانع والمستشفيات. راحوا الكورونا فبقي، وطبعا ده انفاق رايح من غير عائد يعني. يعني انت ده بالعكس، ده انت المستشفيات الجديده بدل ما الناس تحس بيها في المدن والمراكز اللي اتعملت فيها راحت كلها للعزل. طبعا بقيت الناس ما حسيتش حتى بان الدوله عملت لهم مستشفيات جديده للعزل، والفلوس الميزانيه الكبيره اللي راحت لسد فقط كلها ادويه، احتياجات كورونا، كلها ادويه للازمه زي اجهزه تنفس صناعي، مش راجع لنا تاني فعلا، مش راجع خلاص. فغير بقى الانفاق على غير العاملين ال 2 مليون اللي كانوا بياخدوا المساعده من الدوله علشان ازمه كورونا. صحيح. غير الخسائر التانيه غير منظوره، ما هو لازم برضو الحزب الاقتصاديه تختلف. يعني انا عندي مثلا ناس قفلت في الاجراءات الاحترازيه والحظر اللي اتعمل، انا بقى في المطاعم، انا بقى في المقاهي، انا بقى في المحلات، الناس دي بتسرح العماله، الدنيا وقفت، العماله دي بتقعد في البيت من غير انفاق. صحيح. جايه لي مشاكل اجتماعيه طبعا، جرائم ومشاكل اسره طبعًا. وطلاق طبعًا. وتسريب اطفال من المدارس الى اخره. انا عندي الضرائب بتقل لان الناس بطلت تدفع ضرائب لان شغلها قل، فحصيله يعني عائدات الدوله قلت. ففي حاجات حزب اقتصاديه ثانيه بتبقى في حاجات مش منظوره لازم نحطها في الاعتبار طبعا. دي الازمات بتخلي ترتيب اولويات الدوله بيختلف، وبالتالي بيطلع بيرجع بالسالب على الناس كلها. فلازم ده الناس لما تيجي تقيم تحطه في الاعتبار، مش تصدق اعلام الشر وتقعد تهيل التراب على نفسها وهي عامله معجزه في تصدي الازمات كتيره وكبيره. فلازم ده يتحط في الاعتبار. لكن احنا شوف بنتكلم على مزارع وبنتكلم على تنميه حاصله، كل ده ما كانش ينفع يحصل لولا الانطلاقه كانت من محطات الطاقه والكهرباء. لو احنا ما عملناش المحطات دي ما كان زماننا لا شغلنا المصانع اللي عندنا وردية واثنين وثلاثة ولا هيبقى في شبكات نقل ولا هيبقى في اي حاجة من اللي احنا نتكلم عليه النهاردة. في مراكز اقليمية للطاقة في سوق غاز عالمي رغم كل التحديات اللي احنا بنذكرها لحضراتكم والقيادة السياسية واجهتها، كان اكبر تحدي فيها ان ولادنا في الطلبة والطالبات في العملية التعليمية ما يقفوش يكملوا، ممكن يكونوا كملوا على حساب استيعاب بعضهم، اكيد ما كانش بعضهم بيستوعب المناهج كاملة زي ما كان يبقى في الفصل الدراسي، لكن الدنيا كانت ماشية وأبنائنا وبناتنا في الثانوية العامة يعني الحمد لله طلع منهم متفوقين ومنهم تقلدوا أو أخذوا أماكن في جامعات كبيرة. كمان النقلة النوعية يا أستاذ أحمد في القطاع الصناعي والاهتمام بالصناعة يعني دي كانت برضو يعني الزراعة بتوصلني لمصانع كتيرة وافتتاح نواحي اقتصادية هايلة في الناحية الصناعية. حضرتك هفكرك بجملة كنت قلتها لي من فترة طويلة ان كنا التيشيرت ممكن اللي في السوق المصري اجري عليه عشان هو مستورد واجنبي، دلوقتي لا، ده المنتج المصري هو ممكن ما يكونش بنفس يعني لو دي 100% ممكن المنتج المصري يكون 98% على فكرة، وأنا بقول الرقم ده عشان في حاجات كتيرة في الملابس يعني والمصنوعات القطنية بدأت أنها تاخد جودة عالية جدا، في فرق سعر، فلو أنا هبص الفرق السعر ده في كل حاجة لا أنا برضو الكسبان. شوفي هي يعني بشكرك انك فتحت لنا الموضوع ده، لان احنا اذا تكلمنا على فرق هو فرق وعي في الاول وفي الاخر. فرق وعي ليه؟ لان انا شوف احنا لسه بتكلمين على احساس المواطن المصري بالاسعار، لكن بنطلبه انه ده ما يخلوش يتجاهل الانجازات اللي حصلها، لازم يحس بيها ويبقى مبسوط بيها ويبقى فخور بيها وما يستسهلش. في اماكن ممكن تكون فيها السعر مرتفع وما يناسبش المواطن، لا يعني ممكن مكان تاني بجودة زي يعني زيها زي المكان الأول فممكن تكون سعرها مختلف، فما تستسهلش وتقول أصل ده يعني أهو ده قريب مني ده، لا بالعكس أنت أولى أو ست البيت أنت أولى بكل وفرة ليك. ده مش بس بكل وفرة، ما احنا عايزين الوعي ده يبقى يوصل لأقصى مراحله. ليه؟ لأن احنا مثلا لو اتكلمنا على المنتج الصيني في المنسوجات، هم أول ما ابتدوا ينتجوا في الصين منسوجات كان بنفس الجودة بتاعت النهاردة ولا كان لسه بيبتدوا بيقولوا يا هادي واعتمدوا على المواطن الصيني الأول؟ طبعا. واليابان لما ابتدت تنتج أجهزة كهربائية كان بنفس الجودة بتاعت النهاردة ولا كانت لسه بدائية جدا واعتمدوا؟ وإيسي وسنغافورة وماليزيا كل النمور الأسيوية دي كنا بنتعامل معها وهي بدائية ونقول أصلها مستوردة. احنا عايزين نعمل الموضوع هنا انه انا ما اشوفش ما روحش اشتري جهاز كهربائي فالبياع يحذرني ويقول لي بس خد بالك ده مصري، ده انت تنبهني ان ده مصري عشان اشتريه بالظبط، مش العكس. مش عامل نفسك يعني عامل على مصلحتي فبتقول خد بالك ده محلي. اي احنا عندنا انا عايز اشتري المصري. يعني عندنا فعلا صناعات مصرية طبعا بدون ذكر اسماء لشركات كبيرة جدا وموجودة في الاسواق وموجود في فرق شاسع بينها وبين السعر لصالح المنتج المصري. بالظبط. ممكن الجودة أقل بس أنا عشان أوصل للجودة اللي أنا عايزها لازم أخليه يعني. حضرب لحضراتكم مثال مثلا بالبوتاجازات بتاعت الهيئة العربية للتصنيع وشركات تانية، الجودة بتاعت البوتاجاز ده أعلى، وأنا يعني أنا متأكدة من الكلام اللي بقوله، اعلى من ال... ما هو ده كان في مصطلح يقول لك دي صناعه هو ممكن يكون يقول لك دي صناعه حربيه شكله شكله الديزاين بتاعه اصل الوانه اصل يعني واحنا بقى كستات هو ده بقى فرق الوعي بقى. نجري على حاجات زي كده فلا يعني لا شوف اللي اوفر لي انا النهارده ده الجوده اقل السن او متقاربه بعد شويه لما انا اشتريك منه والمصريين يشتروا استثماراته هتزيد جودته هتزيد هنافس الاجنبي هصدر كمان تمام فلازم النوع ده يبقى موجود عند الناس ده يجي منين يجي من احساس وشعور وطني جارف او كبير لازم ننميه عند الناس لكن اعلام الشر اللي شغال عشان ما يخليش الناس تحس باللي بيحصل وشغال بس على موضوع الاسعار احنا مش بننكر ان في اسعار بس عايزين الناس تشوف الصوره كامله صحيح لازم صحيح. الناس تشوف الصوره كلنا بنشتغل علشان نحسن من مستوانا نفي باحتياجاتنا اليوميه والشهريه ولا ابنائنا واحفادنا بعد كده يبقى اللي سيبنا لهم بلد متقدمه بالظبط بالظبط يعني احنا حصل قطاع تخلي امام التقدم ده في السعر في عندك حاجات انجازات كتير انا اسال حضرتك سؤال وانا راضي ضميرك وانا عارف ضميرك دايما يقظ وصاحي لو احنا المصانع الوطنية بتاعتنا وطبعا بتهيألي ذكر اسمها مش مشكلة لأن كل منتجات وطنية طبعا لو احنا كانت إيديال كملت وكاترون للتلفزيونات كمل والنصر للتلفزيون كمل صحيح. وكان تيلي مصر للتلفزيون كمل وكانت أطلس للسخانات ما كانش علينا هتروح لحاجات مستوردة كان عندي كان حل عامل ازاي ولو النصر للسيارات كملت ما حصلش انقطاع 40 سنة خالص. ورمسيس للسيارات كان كملت لأن سياراتها لسه لغاية دلوقتي شغالة الانتاج 86 والانتاج 90 لسه شغال طيب لو ما كانش حصل انقطاع وكنا كملنا في تطوير هذه الصناعات والشركات اللي حضرتك تفضلت وقلتها يعني انا اراهن كل مستمع دلوقتي ما كانش عندك عند بيت جدتك وعند بيت والدك زمان كويس. الاجهزه دي وكانت بالزبط. شغاله يعني ما شاء الله فاحنا بنحاول نرجع على كده صناعات كتير المصانع دي بنرجعها اهو وماشيين في الموضوع كويس وعاملين عاملين خطه كامله للنسيج يعني السنه اللي جايه اواخر اوائل 23 هتبقى ان شاء الله المنتجات المصريه موجوده في السوق لكن كنا في غنى عن كل ذلك مش عايزين نكرر اخطائنا بقى صحيح. عايزين الشعب يدعم وطنه والشعب يكون خلف قيادته نستحمل الاسعار لكن في نفس الوقت لازم يبني هذا البلد للمستقبل احنا النهارده بنقول لحضراتكم يمكن بنقول لنفسنا كمان الانجازات كتيره والطفرات كتيره جدا ايوه احنا ماشيين بنجري مع الانجازات دي علشان نلحقها في زيادات في برضو يعني يكون ممكن عبء على المواطن لكن انت عندك حاجات تانية كتيره كتيره معوضاك حتى لو انت ما حسيتش بيها دلوقتي انا بقول الكلام بالزبط. ده لانفسنا ولكل مستمعينا فيعني دايما احنا قلبنا مع بلدنا وشغلنا وعملنا وفي الاول والاخر يا استاذ احمد ولكل مستمعينا صدقوني يعني مصر دي فيها بركه ربانيه مش طبيعيه يعني حياتك لو حسبتها عهد الاله يعني في كل حضرتك لو حسبتها شهريا ممكن تكون بتصرف كام او اسبوعيا انت ممكن تكون بتصرف كام انت مش هتعرف انت متعرفش هي ماشية ازاي فخليها كده خلينا بنفس راضية وبفرحة لكل انجاز بيتم في الدولة المصرية وفي الارض المصرية نبقى فرحانين بيه مش نقول ما هو الانجاز هو واصل الكهرباء مش عارفة هتزيد بعد كام يوم لا خلينا يعني نؤمن جدا ان البركة الربانية دي هي اللي بترعى الانجازات وهي اللي بترعانا احنا كمان وهي اللي بتمشينا والله ده مش كلام يعني لا مش كلام بس في نفس الوقت اللي فيه البركة وفيه هذا العهد الالهي بحفظ هذا الوطن لكن كمان في التخطيط اللي احنا قلنا عليه طبعا وضربنا المثل بالمجازر المعموله في السفاره بنثمن جهود القياده السياسيه وبنثمن يعني ارشادات حضرتك اللي بالارقام دي اللي ربنا ما يحرمناش منها يعني عشان تفهمنا كويس جدا بزمان. شكرا لكل مستمعينا اللي تابعونا عبر موجات البرنامج العام في مصر لحظه بلحظه شكرا رأفت موسى شكرا حسام رأفت كان من قبله واشرف البهي وكنت معاكم نور السيد انتهت مواجهه وانتهت مصر لحظه بلحظه على موجات البرنامج العام مستمرين مع حضراتكم في رصد كل جديد وكل انجاز وتحيا مصر تحيا مصر يلوم عليا ازاي يا سيدنا وخير بلادنا ماهوش بيدنا يلوم عليا ازاي يا سيدنا وخير بلادنا ماهوش بيدنا